بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدروس في شرح حديث ما ذئبان جائعان، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات الدورة العلمية التاسعة التي أقيمت بجامع الصحابي الجليل عتبة بن غزوان رضي الله عنه بمدينة الدمام عام 32 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس الرابع. كلام السلف في هذا المعنى كثير جدا ويكون ذكره واستقطابه، ومن هذا الباب ايضا كراهه الدخول على الملوك والدهون منهم، وهو الباب الذي يدخل منه علماء الدنيا الى دين الشرف والرئاسات فيها. وخرج الامام احمد وابو داود والترمذي والنسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فتن البادية جفا، ومن ابتلع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلاطين فتن. وخرج أحمد وأبو داود نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديثه: وما ازداد أحد من السلطان دنوا إلا ازداد من الله بعدا. وخرج ابن ماجة من حديث ابن عباس رضي الله عنه. ابن ماجة على الصحيح، ابن ماجه بالهاء وأصلا ووقفا، وبعضهم جوز مثل ما ذكر الحافظ، لكن الصحيح والأكثر على أنه بالهاء ابن ماجه. نعم. وخرج ابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أناسا من أمتي سيتفقهون في الدين ويقرؤون القرآن ويقولون: نأتي الأمراء فنصيب من دنياهم ونعتزلهم بديننا، ولا يكون ذلك كما لا يجتنى من القتال إلا الشرب، كذلك لا يجتنى من قبلهم، يعني إلا الخطايا. الحمد لله. وقال الطبراني ورفضه: إن أناسا من أمتي يقرؤون القرآن ويتعمقون في الدين، يأتيهم الشيطان يقول: لو أتيتكم الملوك فأخذتم من دنياهم واعتزلتموهم بدينكم، ألا ولا يكون ذلك كما لا يجتنى من القتال إلا الشوق، كذلك لا يجتنى من قبلهم. وخرج الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من جبل الحزن. قال: وما جبل الحزن؟ قال: واد في جهنم. قال: واد في جهنم، في جهنم. قال: واد في جهنم تتعور منه جهنم كل يوم 100 مرة. قيل: يا رسول الله، من يدخله؟ قال: القضاء المراءون لأعمالهم. وخرج ابن ماجه نحوه وزاد فيه: وإن من أفضل القضاء إلى الله الذين يزورون الأمراء الجوار. ويروى في حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه: ومن أعظم ما يخشى على من يدخل على الملوك الظلمة أن يصدقهم بكثيرهم ويعينهم على ظلمهم ولو بالسكوت عن الإنكار عليهم، فإن من يريد بدخوله عليهم الشرف والرياسة وهو حريص عليهم لا يقدم على عليهما الشرف والرياسة، فإن من يدخل فإن من يريد بدخوله عليهم الأول عليهم. الأول عليهم يعني الملوك والرؤساء الأول، فإن من يريد بدخوله عليهم الشرف والرياسة وهو حريص عليهما. فإن من يريد بدخوله عليهم الشرف والرياسة وهو حريص عليهما لا يقدم على الإنكار عليهم، بل ربما حس بهم بعض أفعالهم القبيحة تقربا إليهم ليحسن موقعه عندهم ويساعدوه على غرضه. وقد خرج الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه من حديث كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون بعدي أمراء كمن دخل عليهم وصدقهم. أمراء سيكون بعدي أمراء كمن دخل عليهم وصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحوض، ومن لم يدخل عليهم ولم يعنهم على ظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحوض. نعم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الجزء الذي قرأه علينا أخونا جزاه الله خيرا لا يزال الكلام فيه مستمرا على خطورة حب المرء للشرف والرياسة على دينه، رحمك الله، فإن من حرص على الرياسات وسعى إلى طلبها لا بد وأن يقع في التنازل عن شيء من الدين، وشيئا فشيئا حتى يفسد دينه، إلا من رحم الله وهم قليل. وإذا فالعبرة بالأعم الأغلب وبالكثير، ومن هذا الباب الدخول على السلاطين والملوك والأمراء والحكام لأجل هذا المقصد الدني، لأجل هذا المقصد الدني، ألا وهو جناية الرئاسة والسيادة، لا لنصيحتهم وتذكيرهم ووعظهم فيما يصلحهم ويصلح الدين والرعية. ما مقصدهم في الدخول على الأمراء والسلاطين والحكام هذا؟ فالمقصد ليس مقصدا شرعيا، ولأجل ذلك تراهم لا ينكرون عليهم الخطأ، على الطريقة الشرعية ويقرونهم على المنكر، وهم يعلمون أن هذا منكر ويسكتون عن المنكر إن رأوه أمامهم، وأعظم من ذلك وأقبح وأخبث لو حسنوه لهم وصوبوه لهم كما مر معنا بالأمس، بل التمسوا لهم فيه المخارج. ومقصدهم بذلك أن ينالوا ما أرادوا من هؤلاء الملوك والسلاطين والحكام. كيف ذلك؟ بعدم إنكارهم وسكوتهم، أو بالتبرير لهم في باطلهم؟ يحصل بهذا عند هؤلاء الملوك والحكام مواقفهم ومواقعهم، فيرون أن هؤلاء هم العلماء، ما هم متزمتين، ما هم متشددين، ما عندهم إلا حرام حرام حرام، وبلغة العصر منفتحين متنورين يعيشون عصرهم ونحو ذلك، فيخلعون عليهم الولايات ويقلدونهم المناصب ويدنونهم منهم ويرئسونهم، فهذه الأحاديث كلها على هذا النحو. أما الدخول على الحاكم لتعزيره وتوقيره وشد أزره على الحق وبذل النصيحة له فيما يصلح به الدين والدنيا وتحذيره من الباطل ومن الشر بالطريق الشرعية المشروعة، هذا مطلوب. وقد جاءت به الأحاديث، فإن من إجلال الله كما في حديث أنس رضي الله عنه في السنن إجلال ذي الشيبة المسلم وذي السلطان المقسط وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. وفي الحديث الآخر ورجل دخل على إمامه يريد تعزيره من الثلاثة الذين يضلهم الله. فالشاهد هذه الأحاديث وما كان في معناها منزلة على هؤلاء الذين ذكرهم المصنف رحمه الله تعالى. وهؤلاء إن قيل إنهم علماء فهم علماء السوء، علماء السوء، أما علماء الخير والصلاح والديانة والأمانة فهم الذين يبذلون الواجب الذي عليهم بالطرائق الشرعية. وحديث من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلاطين افتتن، هذا حديث حسن. أما الحديث الآخر ما ازداد أحد من السلطان دنوا إلا ازداد من الله بعدا، هذه اللفظة ضعيفة ولا شاهد لها. وما حديث ابن عباس رضي الله عنهما رحمك الله إن ناسا من أمتي سيتفقهون في الدين إن ناسا من أمتي سيتفقهون في الدين ويقرؤون القرآن ويقولون نأتي الأمراء فنصيب منهم أو من دنياهم ونعتزلهم بديننا. هذا فيه ضعف. وعلى كل حال هذا فيه وصف حال من يخاتلون الدين بالدنيا، فيقصدون بدخولهم الدنيا لا يقصدون الدين، كما هو صريح في لفظ هذا الحديث، أنهم دخلوا لا لأجل مقصد شرعي، وإنما دخلوا لإصابة الدنيا. يقول نعتزلهم بديننا، وهيهات، إذا لم يدخلوا لمقصد شرعي فإنهم سيهلكون، لأن المقصد الشرعي هو الذي يمنع صاحبه بإذن الله تبارك وتعالى من هلاكه في هذا الباب. والمقصد الشرعي أن يكون إيصال الخير إلى الناس، وتذكير هؤلاء الولاة بما يجب لله عليهم من الحقوق وما يجب للخلق من الحقوق، وإعانتهم على ذلك. فإذا كان مقصدهم الدنيا فإن الدنيا لا يمكن أن تبذل لهم إلا إذا سكتوا عن الدين، عن الأخطاء التي يرونها في دين الله تبارك وتعالى، فحينئذ تحصل الفتنة. أما حديث أبي هريرة في الجب، جب الحزن، هذا ضعيف شديد الضعف ولا يصح، والمؤلف هذا مما يؤخذ عليه في مثل هذا الرسائل رحمه الله كان الواجب أن ينبه عليها، خصوصا شديد الضعف. ولهذا عقب هذه الأحاديث كلها بما سمعتم، أن أعظم ما يخشى على هؤلاء إذا دخلوا على الملوك الظلمة والفسقة وأهل الجور فيصدقهم بكذبهم، مثل ما قلنا بالأمس، يقول هذا الحاكم الجائر الباطل يقول صح طال عمرك، صحيح طول الله عمرك، أطال الله بقاءك، هو كما تقوله، وهو ليس كذلك، هذا خلاف المنقول والمعقول، فهذا مجرم زين لمجرم، ولا يجوز له ذلك، بل هو أشد قبحا في هذا الإجرام من الحاكم، لأن الحاكم ربما جهل هذه الأشياء، لكن إذا كان العالم يزين له الكذب ويصدقه بكذبه أو يعينه على باطله أو ربما يحسن له بعض أفعاله القبيحة لأجل أن ينال الحظوة عنده، فهذا هو عالم السوء، نعوذ بالله من ذلك، فهذا أقبح وأخبث ما يكون، أن يصدقه بكذبه أو يعينه على ظلمه أو يبرر ويحسن له سوء فعله، هذا أقبح ما يكون من علم السوء، يصدق المجرم، يصدق الظالم، يصدقه بكذبه أو يعينه على ظلمه أو يحسن له فعله ويبرره، لما؟ ليرضى عنه، يقول هذا هو العالم، هذا هو الذي يفهم، ما هو هؤلاء متحجرين متشددين متزمتين متخلفين، هؤلاء يريدون يرجعون إلى الوراء 1000 سنة، لا، هذا هو العالم، فهذا هو عالم السوء. والدرجة الثانية في القبح وهي أخف من الأولى، أن يسكت عن الإنكار، يرى الباطل ويسكت، فهذه أقل الأحوال فيها، أن يقال محتجا بعالم السوء هذا، لو كان عملنا هذا غلط كان أنكر علينا الشيخ فلان والعالم الفلاني، فيكفي أنه يحتج بسكوته على إجرامهم وباطلهم. فهذا ومثله هذه الأحاديث منزلة عليه، ويدل عليه الحديث الآخر الصحيح الصريح: سيكون بعدي أمرا فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم. صح ولا لا؟ صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم، فليس مني ولست منه، وليس يرد علي الحول. ومن لم يدخل عليهم ولم يعينهم على ظلمهم، لم يدخل عليهم طلبا للسلامة، أو دخل لكن نهاهم وأمرهم، لم يعينهم على ظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم، فهو مني وأنا منه، وهو وارد علي الحول. هذا الحديث صريح في كيف يكون عالم السوء وكيف يكون عالم الحق. فالشاهد أن علماء السوء وهم الذين يجتنون الدنيا بسنارة الدين، بثوب الدين، بمظهر الدين، بمظهر العلم، يجتنون الدنيا بسكوتهم على باطل هؤلاء، هذا منكر عظيم. وينبغي لصاحب العلم أن يتقي الله جل وعلا في نفسه، ويعلم أن هذا العلم له عليه حق، وأعظم حق أن يهدي به الخلق إلى الحق، هذا أعظم ما يجب عليه. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. هذا لابد، العالم والحبر الرباني ينهى عن الباطل، أما أنه يزين الباطل فهذه مصيبة عظيمة، وما يحمله على هذا إلا طلب الدنيا، فطلبه للرياسة أفسد دينه وأهلكه وأوبق، عياذا بالله من ذلك. ونحن نرى هذا الآن فيما هو أقل من الدخول على الحكام، في الرياسات، في المراكز العلمية والجمعيات الدعوية تفسد الدين، فكيف بالدخول على أرباب الدنيا؟ أسأل الله العافية والسلامة. حب الرياسة شهوة خفية تسيطر على النفوس، ولا يسلم منها إلا من رحمه الله تبارك وتعالى. بعض الناس يحب أن يكون الناس له تبع، وحب أن يترأس، هذه بلية، هذه شهوة خفية. والناصح هو الذي يحرص على هداية الخلق، هؤلاء هم الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، كما قال الله جل وعلا واصفا لهم، فلهذا لهم الدار الآخرة عند الله تبارك وتعالى، كما قال: تلك الدار الآخرة يجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. يهمه هداية الخلق، عظموه، احترموه، زاروه، تعاهدوه بالزيارة، لا يهمه، يهمه أن يهديهم إلى دين الله ويعرفوا الحق ويستقيموا عليه ولو ما رآهم بعد. أهم شيء عنده أن يستقيموا على الهدى والصراط المستقيم، لأنه ما جاء يكون أحزاب ولا جماهير، الدعوة إلى الله تبارك وتعالى تدعو الناس لهدايتهم لا لولايتهم، تتولى عليهم وترأس عليهم. هذه أحوال السياسيين وأحوال أرباب الدنيا، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. قال رحمه الله: وخرج الإمام أحمد معنى هذا الحديث من حديث حذيفة وابن عمر وخباب بن الأرت وأبي سعيد الخدري والنعمان بن بشير رضي الله عنه. وقد كان كثير من السلف ينهون عن الدخول على الملوك لمن أراد أمرهم بالمعروف والمنكر. ونهي عن المنكر أيضا، ممن نهى عن ذلك عمر بن عبد العزيز وابن المبارك والتوري وغيرهم من الأئمة. وقال ابن المبارك: ليس الآمر الناهي عندنا من دخل عليه فأمرهم ونهاهم، إنما الآمر الناهي من اعتذرهم. وسبب هذا ما يخشى من فتنة الدخول عليه، فإن النفس قد تخيل للإنسان إذا كان بعيدا عنه أنه يأمرهم وينهاهم ويغلب عليهم، فإذا شاهدهم فيها مالت النفس إليه، لأن محبة الشرف كامنة في النفس عندكم فيها هذا هو. إذا شاهدهم قريبا مالت النفس إليهم، يعني إذا اقترب منهم. إذا شاهدهم عن قرب مالت النفس إليهم. فإذا شاهدهم قريبا مالت النفس إليهم، لأن محبة الشرف كامنة في النفس بمحبة النفس له، ولذلك يجاهدهم ويراقبهم، وربما مال إليهم وأحبهم، ولا سيما إن لقبوه وأكرموه وقبل ذلك منهم. وقد جرى ذلك مثل طاووس مع بعض الأمراء بحضرة أبيه طاووس، فوفقه طاووس على فعله ذلك. وكتب سفيان الثوري إلى عباد بن عباد، وكان في كتابه: إياك والأمراء، إياك والأمراء أن تنمو منهم أو تخالطهم في شيء من الأشياء، وإياك أن تخدع ويقال لك لتشفع وتدرى عن مظلوم أو تدرى مظلمة، فإن ذلك أو ترد مظلمة فإن ذلك خديعة إبليس، وإنما اتخذها تجار القبائس كلما. وما أفيت عن المسألة والفتيا فاغتنم ذلك ولا تنافسهم، وإياك أن تكون كمن يحب أن يعمل بقوله أو أن ينشر قوله أو يسمع قوله، فإذا ترك ذلك منه عرف فيه. وإياك وحب الرئاسة، فإن الرجل يكون حب الرئاسة أحب إليه من الذهب والفضة، وهو باب غامض لا يكسبه إلا البصير من العلماء السماسرة. فتفقد بقلب واعمل بنية، واعلم أنه قد دنا من الناس أمر يشتهي الرجل أن يموت. والسلام. الله أكبر. هذا الكلام من سفيان وغيره رحمهم الله تعالى كله منزل على ما ذكره سابقا المصنف رحمه الله، أن من يخشى على نفسه فلا يدخل، ومن كان على علم ومعرفة ودخل وأمر ونهى فإنه قد بري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين ذلك، قال: سيكون بعدي أمرا. وأخبر عن هؤلاء الأمراء أنهم يهدون بغير هديه ويستنون بغير سنته، ثم أخبر أن من أنكر فقد بري، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. من أنكر فقد بري، ومن رضي فقد، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. وهذا في حق عموم الناس، فكيف بالعالم؟ فالعالم إذا أنكر وبين لهم على الطرائق الشرعية فإن هذه الأحاديث كلها تدل على ذلك، ولا سيما إذا كان الموجب قائما، حاجة السلطان إذا ترك تولى عليها أهل الباطل، وكانت بطانته أهل الباطل والسوء، مثل هذا يتوجب على مثل هؤلاء أن يدفعوا عن أهل الإسلام بنصحهم له وتذكيرهم إياه، وهذا لا بد منه ولا بد فيه من الدخول عليه. ولكن ليس معنى ذلك أنك تبقى نديمه، لا، باب الدخول والأمر والنهي شيء، والمنادمة والمجالسة والمؤانسة باب آخر، إلا إذا كان من حكام الصلاح كعمر بن عبد العزيز ومن كان على شاكلته فنعم رحمهم الله. فلو كان يدني العلماء هكذا في هذا العصر المتأخر، الإمام محمد بن سعود رحمه الله تعالى كان مجلسه محمد بن عبد الوهاب شيخ الإسلام وعلماء الدعوة، فقامت هذه الدعوة بنصرة الحاكم لها وقام الدين وطبق، حتى قال عنه المستشرقون، ما هو المسلمين، المستشرقون. قال بعضهم إن الجزيرة العربية ما مر عليها بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه مثل ما جاء في عهد دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب وحكم الإمام محمد بن سعود، فأعادوها إلى ما كانت عليه. بل يذكر ابن بشر وابن غنام أن الزكوات كانت تجبى من بلاد الخليج كلها وتساق إلى الدرعية، فكان يجتمع الوادي العظيم من الإبل الذي لا ترى له نهاية وتبقى فيه وتوزع على الفقراء على مستحقيها من إمارات الخليج الحالية الآن، كانت تجبى إلى الدرعية، وذلك بسبب انتشار الدين والإسلام وتطبيق الشرع. فالعالم إذا كان في دخوله على الحاكم مصلحة فإنه يتعين ذلك، وإلا إذا ترك الحاكم لأهل الباطل خصوصا في مثل هذه الأزمان، لا تركوا للفسقة والفجرة، تركوا لأهل الأفكار المنحرفة الشهوانيين العلمانيين ونحوهم والليبراليين وأمثالهم، أو لأهل الأهواء كطوائف الإخوان المسلمين، جماعة التبليغ والجماعات الصوفية بأنواعها والمتجهمة الذين فيهم ترفض، وقل ما شئت من بقية صنوف أهل البدع. إذا ترك الحاكم وهو قليل العلم لهؤلاء هلك، وإذا هلك هلك الناس بهلاكه، بل ربما فرض المذهب الباطل بسبب بعد أهل الحق عنه. فلا بد من التذكير ولا بد من الأمر والنهي، ولكن بالطرائق الشرعية. ولهذا إذا قرأت في أحوال السلف تجد من ذلك ما يدل عليه، وإن كان الأعم فالأغلب عليهم هذا الذي سمعته. والإنسان إذا دخل بمقصد صحيح ودعا ربه التثبيت له وكان من أهل الخوف من الله تبارك وتعالى فإنه يوفق. وأما إذا كان مقصده الدنيا والأمانة عنده قليلة وخوفه من الله ضعيف فهذا لا يوفق، يفتن ولو كان بعيدا، ولو كان بعيدا. وكم قد رأينا من علمائنا الذين تعرفون قد نفع الله بهم في هذا الباب نفعا عظيما، على رأسهم شيخنا شيخ الإسلام في هذه العصارة المتأخرة الشيخ عبد العزيز رحمه الله، قد كتب الله له القبول في قلوب الناس جميعا حكاما ومحكومين، وهذا بصدقه رحمه الله تعالى، قيامه في النصيحة. كثير من أخباره في هذا الباب كثير من الناس ما رآها إلا بعدما توفي رحمه الله، لما خرجت رسائله يكاتب هؤلاء الحكام على بعد، يبلغه المنكر عندهم فيكاتبه، فإذا أزالوه كتب إليهم بعد ذلك يشكرهم ويدعو لهم ويشجعهم. وانظروا في رسائله ومواقفه مع الأقربين منه وهم حكام هذه البلاد وفقهم الله لا تعد ولا تحصى. انظروا كتابة لصاحب الأردن حينما بلغه أنه عمل نصبا تذكاريا في الساحة وكتب إليه، كتب إليه بعد ذلك يشكره. انظروا هذا في الرسائل. فهذا من حق الحاكم على العالم أن يبين له، خصوصا العالم الذي يقع له في القلوب مكانه ويقبل منه، يتوجب عليه أن ينصح ويقوم بالواجب عليه. مع احتياطه لدينه. أما من يخاف على نفسه الفتنة فلا يأتي، من يخاف على نفسه الضعف فلا يأتي، لا يبيع دينه بدنياه. فنسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. نعم. قال رحمه الله: ومن هذا الباب أيضا كراهة أن يشتر الإنسان نفسه للناس بالعلم والجهد والدين أو بإظهار الأعمال والأقوال والكرامات ليزار وتلتمس بركته ودعاءه وتدبير يده، وهو محيط بذلك ويقيم عليه ويفرح به ويسعى في أسبابه. نعم، هذه مصيبة أخرى أن يكون صاحب هذا العلم طالبا للترأس به على الناس، لكن من باب آخر ما هو باب الحكام، يحب أن يعمل بقوله وينشر قوله ويسمع له، فإذا لم يسمع له غضب، هذه مصيبة، كأنه حاكم أو يحب الدعاية لنفسه يشتهر بين الناس. وهذا نراه نحن اليوم، فلان له قناة، فلان له موقع ونحو ذلك، مكاتب وله وكلاء، يحب أن يشهر بهذا حتى تطبق شهرته الأرض، شهرته الأرض، ويصبح الناس لا يعرفون إلا هذا العالم الذي يقال عنه إنه عالم، لو كان عالما حقا ما فعل هذا، لأن العالم الحقيقي يسعى في مراض الله جل وعلا، فإذا رضي الله عنه أحبه، فإذا أحبه نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء في الملائكة أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. هذا يكتسب محبة الناس بطاعة الله تبارك وتعالى، ما يسوقهم إليها سوقا. والنوع الثاني أو المثال الثاني الذي ذكره هذا ينطبق على أهل التصوف والزهد، الذين يظهرون الزهد والتصوف في الدنيا والكرامات: الولي فلان، القطب كما يقولون فلان، ونحو ذلك، فيشهر نفسه بين الناس بالزهد والدين، ويحكي عن كراماته: صار لي كذا فحصل لي كذا، وصار لي كذا ففعلت كذا وحصل لي كذا. والمقصود من ذلك أن يتحدث بهذا على الناس، المقصود بذلك أن ينشروه عنه ليعم الخبر بين الناس ليزوروه بعد ذلك ويقبلوا يده ورأسه ونحو ذلك، ويطلبون الدعاء والبركة وخذ من هذا القبيل. وهذا موجود وهو منتشر بين أرباب التصوف خاصة. وفي عصرنا هذا موجود. وذات مرة كنا في المسجد الحرام، وكان من هذا الصنف من الناس شخص جالس، هم يأتون يأخذون يده من على فخذه ويقبلونها، وهو كالصنم لا يتحرك، كأن به شلل، تؤخذ يده كالخرقة ويسلم عليها ثم تعاد، وهكذا طول الوقت بين المغرب والعشاء في رمضان. جاء بعضهم فأنكر عليه واحتربوا، تدخل رجال الأمن، فصلينا المغرب، هذا كان بعد المغرب في رمضان، ثم نودي بالإعلام بالصلاة على الجنائز، فقمنا للصلاة على الجنائز وهو جالس لم يصلي معنا، فكلمه أحد الإخوان منتهرا إياه، قال يفوتك الأجر وانت جالس. قال كنت أنا آكل السمبوسة، يعني مشغول بالسمبوسة، هذا أمامنا يعني ما أحد حدثنا به. وعمامته هذا كبرى، فسبحان الله هذا منتشر بين هؤلاء، يعني أكلك للسمبوسة يفوتك الصلاة على الجنازة على جنائز المسلمين في مثل هذا الموقف، في مثل هذا المكان الذي الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، سواء كانت فريضة ولا نافلة، فإن هذا إخبار يعم كل صلاة، فيفوته الخير العظيم. وانظر إلى هذا التبرير البارد، وأعجب من ذلك أنه ما كان يأكل السمبوسة بيده، كانوا يلقمونه إياها مثل الطفل أو مثل من تعطلت يداه. فنعوذ بالله من الضلالة. فهذا الصنف من الناس ينطبق عليهم هذا الكلام، وهذا يترأس على الناس باسم الدين والعلم والزهد والفقر والتصوف والمحبة، وخذ من هذا القبيل مما يزعمونه له. هذا الكلام موجود، وهذه الطائفة من الناس موجودة إلى زماننا هذا، لا كثرهم الله. نعم. قال رحمه الله: ومن هنا كان السلف الصالح يكرهون السفرة غاية الكراهة، منهم أيوب والنقعي وسفيان وأحمد من العلماء الربانيين، وكذلك فضيل وداود الطائي وغيرهما من الجهال وغيرهم العائد على الفضيل وداود. نعم. وغيرهما من الجهال والعابدين. نعم. وكانوا يذمون أنفسهم غاية الذم ويسترون أعمالهم غاية السكر. الله أكبر. وهذا صحيح، هذا حال عباد الله المؤمنين العارفين بالله جل وعلا. كان محمد بن واسع إذا تكلم بشيء من الخير الذي يعرف عنه انتهر المتكلم، قال لو كان للذنوب رائحة تفوح ما قدرتم على الجلوس بجانبه. هذا صحيح. فالواجب على العاقل أن يزري بنفسه وأن لا يدخل العجب عليها فيهلك. كتب ابن أبي الدنيا في هذا كتابا اسمه محاسبة النفس والإزراء عليها، يعني لومها، وهو كتاب جميل، محاسبة النفس والإزراء عليها. يعني تحقيرها إذا رأى فيها العجب، وتوبيخها إذا رأى فيها العجب وحب التعاظم، ما يطلق لها العنان ويتركها في هذا الباب فتهلك يهلك. فإن النفس كالطفل، إن تترك شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطمي كما قيل. والنفس إذا بدأت في شيء لا تشبع منه، من الدنيا أو الدين، منهما لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. فالنفس إذا فتنت بالدنيا لا تشبع، ومن فتن الدنيا حب الرياسات والعلو والظهور، هذه مصيبة عظيمة عياذا بالله من ذلك. هذا الكتاب مفيد جدا، محاسبة النفس والإزراء عليها، لما تقرأ فيه تجد أقوال السلف كثيرة رحمهم الله تعالى في هذا الباب. نعم. قال رحمه الله: دخل رجل على داود الطائي فسأله ما جاء به، فقال: أحب أن أزورك. فقال: أما أنت فقد أصبت خيرا، حيث زرتني ولكن أنا أنظر ماذا لقيت غدا إذا قيل لي من أنت حتى تزار، ولكن أنا أنظر. قال أما أنت فقد أصبت خيرا، إذا جئت لزيارتي في الله أصبت خيرا على حسن مجيئك، لأن نيتك طيبة وهي أنك تزورني في الله. نعم. ولكن أنا أنظر أنظر ماذا لقيت غدا إذا قيل لي من أنت حتى تزار، من الزهار أنت؟ لا والله. من العباد أنت؟ لا والله. من الصالحين أنت؟ لا والله. وعدد خصال الخير على هذا الوجه فجعل يوبخ نفسه ويقول يا داود كنت في الشبيبة فاسقا، فلما شئت صرت مرائيا، والمرائي شر من الفاسق. الله أكبر. نعم الله أكبر. هكذا كان حالهم، هكذا كان حالهم، وقطع هذا الباب حتى لا يدخل في نفسه شيء من حب الجاه والعلو على الناس، يرى نفسه أفضل منهم، يزار ويقصد، وإذا لم يزر يسأل لما لم يزرني الناس، هذا هو التواضع الحقيقي. نعم. وكان محمد بن واسع يقول لو أن للذنوب رائحة ما استطاع أحد أن يجالسني. الله أكبر. نعم رحمهم الله. وكان إبراهيم النخعي إذا دخل عليه أحد وهو يقرأ في المصحف فطاه. وكان قيس وغيره من الجهال إذا عرفوا بمكان ارتحلوا عنه. وكان كثير من السلف يكره أن يطلب منه الدعاء ويقول لمن يسأله الدعاء أي فتى أنا؟ أي شيء أنا؟ عندكم أي فتى؟ أي شيء أنا؟ هذا لعله في نسخ أخرى. الشاهد أنهم كانوا مع عملهم الصالح يغطون أعمالهم ويسترونها، لأنهم يخافون على أنفسهم الرياء، ويخافون أن يكون مقصودهم بعملهم شيئا من الدنيا فيسترونها حتى تكون لله جل وعلا خالصة، وأنهم ما أرادوا بها جناية عاجل من الدنيا الذي هو التسويد والترئيس والتعظيم، وإنما أرادوا بها وجه الله جل وعلا. والدليل على ذلك أنهم يقرعون أنفسهم ويوبخونها، وإذا رأوا الناس اجتمعوا عليهم كما نقل عن بعضهم وعرفوا أمكنتهم غيروا أمكنتهم، وهذا من خوفهم على أنفسهم من الفتن، فإن هذا الباب باب عظيم. وأنت ترى اليوم بعض الناس يحب أن يمشي خلفه كوكبة، ما كأنه طالب علم ولا كأنه عالم، ما كأنه إلا جبار من الجبابرة. هذا ما هو حال أهل العلم، ما هو حال أهل الصلاح، حال أهل الصلاح على خلاف ذلك. نعم العالم قد يمشي الناس خلفه لحاجتهم إليه، يسألونه ويستفتون، هذا باب، لكن الذي يحب أن يكون معه الكوكبة كلما دخل كلما خرج، هذا يتشبه بأرباب الدنيا بالملوك والسلاطين، يكون معه حاشية، ما يحب يمشي وحده، يراه منقص عليه، لا بد أن يلفت الأنظار إليه بهذا، هذا موجود. وكل ذلك باسم العلم وبظاهر العلم، مظهر الدعوة إلى الله جل وعلا. هذه مصيبة تقدح في الإخلاص عياذا بالله من ذلك. نعم. ومن روي عنه ذلك عمر بن الخطاب وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، وكذلك مالك بن دينار. وكان النخعي يكره أن يسأل الدعاء، وكتب رجل إلى أحمد يسأله الدعاء فقال أحمد إذا دعونا نحن بهذا فمن يدعو لنا؟ الله. ووصف بعض الصالحين يعني مثل من يقول اليوم احنا ندعو، احنا نبغى اللي يدعو لنا، مثله تماما، والمراد بذلك صرفه للناس حتى لا يفتتن هو وحتى لا يفتن الناس. بعض الناس قلبه ضعيف وإيمانه ضعيف، يفتتن بذلك الشيخ، يرى أنه صاحب مكانة وصاحب كرامة، كما هو الحال المشاهد الآن كما قلت لكم عند من يزعم لهم هذا يفتتن، نسأل الله العافية والسلامة. فقد عرفنا بعض الناس من هذا القبيل كما قيل صعاليك، عرفناهم صعاليك لا شيء لهم من الدنيا أبدا، فأصبحوا الآن حدث ولا حرج. فهذا فتنة، فتنة. بل عرفت أنا الذي أمامكم وحدثكم، بعض الناس حتى في ثوبه إذا لبسه لا يحسن لبسه تماما، والآن صار وصار، ولا نحتاج نحن إلى التسمية، لكن الله يعلم وأشهده على ما أقول لكم إني صادق بذكر بعض هذه الأوصاف. وقد صار وصار وفتن في هذا الباب، فنحن نسأل الله العافية والسلامة، ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم وأن يلحقنا بعباده الصالحين. نعم. ووصف بعض الصالحين اجتهاده في العبادة لبعض الملوك فعزم على زيارته، فبلغه ذلك فجلس على طابعة الطريق يأكل يأكل، فواساه الملك وهو على تلك الحالة فسلم عليه فرد عليه السلام وجعل يأكل أكلا كثيرا ولا يلتفت إلى الملك، فقال الملك ما إن هذا خير، ورجع. فقال الرجل الحمد لله الذي رد هذا عني وهو لائم، وهذا باب ماسح جدا. على كل حال المقصود من هذا أنه عمل هذه الحيلة ليتخلص بها، ومقصوده سلامة نفسه. نعم. وها هنا نقطة دقيقة، وهي أن الإنسان قد يذم قد يذم نفسه بين الناس يريد بذلك يري الناس أنه يعني إن كان لا كنا لا نوافق على مثل هذا، يقعد في قارعة الطريق ويأكل يأكل بشرة، يعني هو قد يكون هو اجتهد رأى هذا يصده عنه صلح في حقه هو، لكن باستطاعة الإنسان أن يتخلص بغير هذا الوجه. نعم. وها هنا نقطة دقيقة، وهي أن الإنسان قد يظن نفسه بين الناس يريد بذلك أن يري الناس أنه متواضع عند نفسه فيرتفع بذلك عندهم ويمدحونه به. وهذه مصيبة، هذه مخادعة ومغالقة. إذا انطلت على الناس أين تذهب من الله تبارك وتعالى الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والذي يحول بين المرء وقلبه، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. هذه مخادعة، يكون يتظاهر بالتواضع وفي الحقيقة يريد المدح عليه، مخادعة، يريد أن يقبل الناس إليه ويريد أن يمدحه الناس وهو يتظاهر بعدم حب المدح، من المغالطة. فيكون مثل قول القائل سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكب عيناي الدموع لتجمدا، أنا أقول الله يباعدهم لأجل يجون، هذا غير صحيح. فهذا مقصد خبيث، مغالطة، أطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكب عيناي الدموع لتجمدا، الله يباعدهم عنا، والمقصود أنه يجيبهم يعجلهم. فهذا الذي يذم نفسه ويري أنه متواضع، والمقصود الله يجيب لنا التعظيم، الله يجيب لنا الثناء، الله يجيب لنا المدح، الله يجيب لنا الإجلال، هذا حقيقته. فعياذا بالله من ذلك، هذا هو المخادعة، هذا من الرياء الباطل. فإذا انطلع على الخلق بما عكسته في الظاهر فالله لا ينطلع عليه مثل هذا. نعم. وهذا من دقائق أبواب الرياء، أعوذ بالله. نعم. وقد نبه عليه السلف الصالح، قال مطرف بن عبد الله بن الشفير كتب النفس إطراء أن تدقها على الملك كأنك تريد بذنبها زينتها وذلك عند الله ستر. نعم، إذا كان هذا هو المراد فلا شك، إذا كان هذا هو المراد والمقصود الخفي في باطنه فهذا عظيم نعوذ بالله منه، وإلا قد ورد عن السلف ذمهم لأنفسهم كما تقدم شيء منه معنا قبل قليل، لكن هذا مقصودهم الحقيقي منه هو سلامة أنفسهم، أما إذا كان يخادع على هذا النحو فهذه مصيبة عظيمة. نعم. قال رحمه الله فصل: وقد تبين بما ذكرنا أن حب المال والرياسة والحرص عليهما يفسد. هذا هو الآن الحاصل، محصلة الكتاب، محصلة الكتاب وخلاصة ما تقدم. نعم. والحرص عليهما يفسد دين المرء حتى لا يقترب إلا ما شاء الله، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح، لا شك ولا ريب أن حب الإنسان للمال وحبه للجاه والرياسة يفسد الدين إلا من رحم الله تبارك وتعالى ولطف به وسلمه، فصار الألف والواحد عنده سوا، والريال والمليون سوا، حصل الريال ما غضب، وإن حصل كثير ما فرح، يعلم أنه زائل وربما اختلجت نفسه الآن وخرج وتركه وورثه لمن خلفه، فهو حريص على أن يقدم منه بين يدي الله له ما ينفعه عند الله يوم القيامة. وهكذا بالنسبة للناس، إن جاءه زائل فحياه الله، وإن لم يأته أحد فهو قد أنس بالله تبارك وتعالى، كله سوى عنده، فنسأل الله العافية والسلامة. نعم. وأصل محبة المال والشرف من حب الدنيا، وأصل حب لا الدنيا. أصل محبة المال والشرف حب الدنيا، ما فيه من. وأصل محبة المال والشرف حب الدنيا. نعم. وأصل حب الدنيا اتباع الهوى. نعم. وقال وصف ابن منبه: من اتباع الهوى الرغبة في الدنيا، ومن الرغبة فيها حب المال والشرف، ومن حب المال والشرف استحلال المحارم. نعم، كما قال جل وعلا: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. فلا شك أن أصل المحبة لهذين الأمرين للمال والجاه أصله حب الدنيا، لأن الإنسان ما يعظم بين المخلوقين إلا بواحد من هذين أو بهما معا، إما أن يكون ذا سلطان أو ذا جاه بينهم، وإما أن يكون ذا مال، أن يكون ذا مال. فإذا كان صاحب جاه أو صاحب مال فهو من أهل الدنيا، والناس يخضعون له ويطلبون القرب منه ويتوددون إليه لينالوا من ماله أو لينالوا من جاهه. يقال صاحب فلان، أو يقال العامل أو الوالي أو القاضي ونحو ذلك. نعم، فأصله حب الدنيا، فمحبته للدنيا حملته على أن يحب المال والجاه، وحبه للدنيا اتباع للهوى. نعم. وهذا كلام حسن، فإنه عتب على صاحب المال والشرف الرغبة في الدنيا، وإنما تحصل الرغبة في الدنيا من اتباع الهوى. تحصل، وإنما تحصل الرغبة في الدنيا من اتباع اتباع الهوى، لأن الهوى داع إلى الرغبة في الدنيا وحب المال والشعب فيها، والتقوى تمنع من اتباع الهوى وتردع عن حب الدنيا. نعم، كما سمعتم في هذه الآية، هاكم الدل عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، زهرة الحياة، ما أخبر قال لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى. فالدنيا فتنة، وإذا حصلت الرغبة فيها فإنه حينئذ قد هلك، لأنه يقع في هواها، وهوى الدنيا ومحبة الدنيا سكرة لا تزول عن عقل من خامرته، فتوقعه في استحلال المحارم، ما بسبب جاهه وما بسبب ماله، لأنه بجاهه لا يردعه أحد، وبماله لا يقوى أيضا عليه أحد. فالهوى داع إلى الرغبة في الدنيا، وآفة الرأي الهوى، ومن يطع هواه غالبا فقد هوى. فاتباع الهوى مهلك للإنسان، واتباع أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هذا هو التقوى، هذا مانع من الهوى. فمن اتقى الله جل وعلا أخذ نفسه بالجد، ومن غفل عن ذلك ترك نفسه لما تهوى، فتورده الموارد. نعم، قال الله تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الله، نعم. وقد وصف الله تعالى أهل النار بالنار والسلطان في مواضع من كتابه، فقال تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه، لم أوت كتابيه، ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانية. نعم، وهنا جمع الله جل وعلا بين هذين الأمرين، وهما المال والسلطان، وأنهما أهلكا صاحبهما، إذ عصى أمر الله ورسوله ولم يتبع أوامر الله جل وعلا بسبب اقتراره بجاهه أو بماله أو بهما معا، فيوم القيامة يكون هذه النتيجة: يا ليتني لم أوت كتابية. وذلك لما فيه من كثرة الموبقات والسيئات التي تهلكه وترديه، يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، ليته الهلاك والموت بس، ما كان بعده هذا، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. المال ما أغنى عنك، والسلطان ما أغنى عنك، وقل غناء عنك ما لن تركته إذا كنت موروثا وواراك إيش؟ وقل غناء عنك مالا جمعته إذا صرت موروثا وواراك لاحد، ما يغني عنك مالك شيء. هذا لأحد شعره ذيل: قل غناء عنك، ما أغنى يعني ما دفع عني شيئا، فإن الغنى هو المال الذي تتركه بعد، ما ينفعك بشيء إذا صرت موروثا وواراك لاحد، لحدك ورجع فأخذ هذا المال، فما أغنى عنك ماله، وزال عنك السلطان، هلك عني سلطانية، بعدما تمتعت فيهما في الدنيا وغرك مالك وجاهك، فحصل منك ما حصل، فامتلأ الكتاب بالمعاصي، فالثمرة هي هذه. والله جل وعلا أيضا قد قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، إيش؟ ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فأمره سبحانه وتعالى بأن يبقى مع أهل الدين ولو قلت الدنيا في أيديهم الذين أطاعوا وأجابوا لدعوته صلى الله عليه وسلم وآمنوا به. ولا تحرص على كبراء قريش أهل المال والجاه ما داموا قد صرفوا عن الحق والهدى وعن إجابتك واتباعك، لأن هذه فتنة، فخليك مع من آمن بك ولو كان فقيرا ولو كان حقيرا، ما أن يكون فقيرا وإما أن يكون حقيرا من العبيد والموالي الذين تحتقرهم قريش، قالوا ما اتبعه إلا العبيد والفقراء. أبدا، فلا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. فحب المال وحب الجاه أصله محبة الدنيا، ومحبة الدنيا هي محبة الهوى، اتبع هواه وكان أمره فرطا. فالواجب على العبد أن ينظر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال السلف الصالحين. كتاب الله جل وعلا الآن يقرأ ويقرأه الناس، لكن للأسف كثير من الناس ما يفهم المعاني، فينبغي أن يقرأ القرآن مع فهم المعاني، يفهم الإنسان ماذا في هذه الآية وما معنى هذه الآية وعلى ما تدل هذه الآية. الآن للأسف بعض يعني هذا الكلام نقوله بعض إخواننا من طلاب العلم ما يهتم بالتفسير. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، تدبر آيات القرآن يورث الإنسان العلم، والعلم يورث العمل، فلا بد من قراءة هذا القرآن وفهم معانيه والعمل بما أمر به والكف عما نهى عنه. نعم. واعلم أن النفس تحب الرفعة والجلو على أبناء جنسها، ومن هنا نشأ الكبر والحسد، ولكن العاقل ينافس في العلو الدائم الباقي الذي فيه رضوان الله وقربه وجواره، ويرغب عن العلو الثاني الزائل الذي يعقبه غضب الله وسخطه وانحطاط العبد وسكونه وبعده عن الله وطرده عنه. فهذا العلو الثاني يذم، وهو العلو الذي يذم. هكذا عندكم؟ هكذا؟ الذي؟ هذا العلو الثاني الذي يذم. ما العلو الأول هو الباقي. نعم. فهذا العلو الثاني الذي يذم، وهو العلو والتكبر في الأرض بغير الحق. وأما العلو الأول والحرص عليه فهو محمود. قال الله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال الحسن: إذا رأيت رجلا ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة. وقال وهيب بن الوقت: إن استطعت أن لا يسبقك إلى الله أحد فافعل. نعم. وقال محمد بن موسى الأصفهاني العام: لو أن رجلا سمع برجل أو عرف رجلا أقوى عن الله منه كان ينبغي له أن يحزنه ذلك. يعني لماذا كان دونه مقصرا؟ في الطاعة، ما الذي جعله دونه؟ فعليه أن يسعى لأن يكون مثله أو يتفوق عليه. لما؟ لأن هنا المنافسة والتفوق مطلوب، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يعني في أمور الآخرة، العلو في الدرجات عند الله تبارك وتعالى في الجنات، هذا هو محل التنافس، تنافس الحقيقي في الآخرة لا في الدنيا. فإذا بلغه أن رجلا أطوع لله منه يحزن، يرى نفسه إيش؟ يرى نفسه قد قصر، فيحاول أن يكون مثله أقل شيء أو أعلى إن استطاع. نعم. وقال غيره: لو أن رجلا سمع برجل أو عرف رجلا أطوع لله منه فاصطدع قلبه لم يكن ذلك بحبه، يعني أسفا على نفسه، انصدع قلبه أسفا على نفسه، إذ الناس تسبق إلى الخيرات ومتأخر. نعم. وقال رجل في نار مثلي بنار، رأيت في المنام ماليا ينادي: أيها الناس الرحيل الرحيل، فما رأيت أحدا رأيت فما رأيت أحدا اتخذ إلا محمد بن واسع، فصاح مالك وغشي عليه. وغشي عليه يعني من شدة ما نزل به، إذ رأى ذلك في الناس جميعا إلا محمد بن واسع، كان رجلا عابدا زاهدا صواما قواما مجاهدا، وهو مقل في الرواية، صاحب دعوة مستجابة، محمد بن واسع الأزدي، قد حضر بعض المعارك، فلما حمل وطيس تنحى جانبا وأخذ يشير بإصبعه يدعو، فالتمسوه فما رأوه فوجدوه قد دخل أجمة يدعو فيها رافعا إصبعه، فقالوا للقائد، فقال دعوه، فوالله لتلك الإصبع أحب إلي من 100,000 سيف شهير يرفعها 100,000 شاب طريق. ما علمناه إلا مستجاب الدعوة ونصره. فهذا محمد بن واسع رحمه الله كان من العباد الصوام القوام الزهاد المجاهدين في سبيل الله تبارك وتعالى. وقوله إلا محمد بن واسع ارتحل، يعني أنه قام إلى الآخرة مسارعا بفعل الطاعات وما خلد إلى الدنيا، وأما غيره فما تحرك منهم أحد. الله المستعان. نعم. نسأل الله العفو والمسامحة. نعم. ففي درجات الآخرة الباقية يشرع التنافس وطلب العلو في منازلها، والحرص على ذلك بالسعي في أسبابها، وأن لا يطمع الإنسان منها بالدوم مع قدرته على العلو. وأما العلو الثاني المنقطع الذي يعقب صاحبه قد حسرة وأندامة، الذي يعقب صاحبه، الذي يعقب الذي يعقب صاحبه أبعده قليلا يهديها الله. نعم. افتحه الآن. نعم. صغارة يعني هذا الفاني العلو في الدنيا، ويدل عليه ما ذكرناه دائما لكم من الآية: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة عند ربك للمتقين. فالعلو في الآخرة إنما هو للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، فالعلو الباقي للذي لا يريد العلو الفاني. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة عند ربك للمتقين الذين طلبوا العلو الباقي وتركوا العلو الفاني، فأبدلهم الله جل وعلا هذا بهذا، وذلك فضل الله تبارك وتعالى. نسأل الله ألا يحرمنا وإياكم من فضله العظيم. نعم. وللزهد فيه أسباب عديدة، الله، منها نظر العبد إلى سور عاقلة الشرف في الدنيا بالولادة والإمارة، وهذا مهم جدا. اعقلوا هذا، معرفة الأسباب المورثة للإعراض عن علو الدنيا الفاني والإقبال والاشتغال بطلب العلو الباقي، هذا مهم جدا. فأول هذه الأسباب نظر الإنسان إلى سوء عاقبة الشرف في الدنيا بالولاية والإمارة، وأنتم ترون الآن كم من رئيس أصبح يحاكم، كم من رئيس بالأمس وهو يتبختر أصبح الآن يحاكم خلف القضبان ويجرد من ماله، يجرد من الناصب والجازل. فلا إله إلا الله، ما أخس هذه الدنيا وما أحقرها، ليست بشيء. رؤساء بالأمس لهم صولة وجولة، الآن خلف القضبان من مسك منهم، والذي شرد يطالب بمحاكمته وإعادته ليطبق عليه العقوبات، بعد إيش؟ بعد أن كان صاحب صولة وجولة وصولجان، لا أحد يجرؤ على أن يرفع صوته فضلا عن أن يتكلم بأن يقول له هذا باطل أمامه. انظر الآن أين هو سوء العاقبة، ما كأنه كان حاكما يهاب. هذا يدلك على حقارة الدنيا، ليست بشيء، ليست بشيء، أعلى ما فيها الملك والولاية، وكم من ملك الآن صار أسيرا، فهل يطمع بهذه الدنيا أو يركن إليها؟ لا والله، ما يركن إليها إلا سخيف العقل ضعيف الدين، ليست بشيء، حقيرة، ما هي بشيء. نسأل الله السلامة. نعم. المتكبرين، الظالمين والمتكبرين، ومنها نظر العبد إلى عقوبة الظالمين والمتكبرين، ومن ينازع الله رداء الكبرياء. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الدهر في صور الرجال، يغشاهم الذل في كل مكان، يقال له بول تعلوه النار النيار، يسقون من عصار من حصارة أهل النار طينة الخبال، طينة الخبال. نعم، يعني إذا نظر في مثل هذه الأخبار الثابتة عن صلى الله عليه وسلم، هذا حديث صحيح إسناده حسن ثابت، إذا نظر إلى مثل هذه الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال أهل الكبر في الدنيا، كيف يكونون في الآخرة؟ يتكبر على ما يتكبر، وذلك يورثه العظة ويورثه العبرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فإذا قرأ مثل هذه النصوص ورأى مثل هذا النص أن هؤلاء المتكبرين يحشرون يوم القيامة أمثال الذر النمل الصغير، ف فجزاء تكبرهم في الدنيا وتعاظمهم على عباد الله بالباطل حقرهم الله جل وعلا في خلقهم كما حقرهم في جزائهم، فجعلهم في خلقهم أمثال الذر بعد أن كان أحدهم إذا مشى على ظهر الأرض يرى أنها تضيق عليه، ما تتسع له من كبره، أطول من الجبال يرى نفسه، جعله الله جل وعلا مثل الذر في صورة إنسان لكن أصغر من الذر أو مثل الذر في الحقارة، تحقير حسي، تحقير حسي يذله الله جل وعلا فيجعله مثل الذر ولكن صورته صورة إنسان جزاء تعاظمه وتكبره في الدنيا. ثم قال يغشاهم الذل من كل مكان، هذا كله تحقير حسي، ويساقون إلى سجن في جهنم يقال له بولس، هذا الجزاء لهم على ظلمهم، تعلوهم نار الأنيار يعني تغشاهم، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، وآخر الآية ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون، فنسأل الله العافية والسلامة، هذا إنما يخوف الله به العباد، تعلو هؤلاء النار من فوقهم وتغشاهم ويسقون من عصارة أهل النار، طينة الخبال وهي صديد أهل النار وقيح أهل النار عياذا بالله من ذلك، جزاء وفاقا، تحقير لهم وتوبيخ لهم بعد أن كانوا متكبرين في هذه الحياة الدنيا، نسأل الله العافية والسلامة عياذا بالله من ذلك. نعم. الله أكبر. وفي رواية أخرى من وجه آخر في هذا الحديث يضرب الجن والإنس والدواب بأقدامهم حتى يقضي الله بين عباده. الله أكبر، نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة، هذا ينبغي أن يقرع به أسماع المتكبرين لأنه ينفعه، ومن لا تنفعه مثل هذه النصوص لم ينفعه شيء، من لم تنفعه مثل هذه النصوص لم ينفعه شيء. هذا الكلام في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الذي ينفع الله سبحانه وتعالى به من أراد له الانتفاع، ومن لا ينتفع بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لم ينفعه بعد ذلك شيء. فقراءة مثل هذه النصوص والأخبار والآثار يفيد الإنسان معالجة نفسه، نفسه وتقويم نفسه والإزراء عليها، وهذا من بركة العلم وهذا من ثمار العلم. ومن آثار الحسنة العظيمة أنه يرث خوف الله جل وعلا وخشيته والطلب لسبيل النجاة، فإن هذه النفس كلما غفلت تجبرت، فعلى العبد أن يراقبها وأن يتابعها وأن يذكرها بمثل هذه النصوص، لأن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى قبل. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس وبعد، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، وخوف الله تبارك وتعالى يزداد في القلب بمثل ما يحصل به له الحياة والنور إذا قرأ مثل هذه النصوص يحيى قلبه. فهذا من أثر العلم ومن بركة العلم ومن نفع العلم، ومجالس العلم هذه من أعظم الأسباب في التذكير، لأن الإنسان قد يضعف بنفسه ويتكاسل، ربما ما يقرأ مثل هذه الكتب، ربما يقرأ صفحة وصفحتين وينقطع، لكن إذا ربط نفسه بمثل هذه المجالس استفاد بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يفيدنا وإياكم، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا من العلم النافع والعمل الصالح. نعم. نعم، هذا يخشى عليك أن يدخل عليك باب العجب بالعلم، فترى نفسك أعظم من الناس وترأس عليهم. وقد استأذن هذا الرجل وهو الحارث بن معاوية الكندي، عمر رضي الله عنه في القصص، يعني وعظ الناس وتذكير الناس، فقال خاف عليك أن تقص فتترفع، يعني ترى نفسك أفضل منهم، هذا معناه. حتى يضعك الله يوم القيامة تحت أرجلهم. فيكون حينئذ هذا وأمثاله ممن يطلبون الآخرة، ممن يطلبون الدنيا بعمل الآخرة، فخشي عليه من هذا الباب. وقد جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه استأذنه تميم الداري أن يقص رضي الله عنهما جميعا فلم يأذن له، ثم استأذنه فلم يأذن له، ثم استأذنه الثالثة فأشار له هكذا، يعني الذبح. فالجلوس على الناس فتنة، قعود للناس فتنة، قد يوقع في قلب الإنسان العجب والفخر والتكبر عليهم، وهذه مصيبة، وعلى الإنسان أن يعالج نفسه في هذا الباب. نعم. ومنها نظر العبد إلى ثواب المتواضعين لله في الدنيا كالرفعة في الآخرة، هذا من الأسباب أيضا، أن ينظر العبد إلى ثواب الله جل وعلا، إلى ثواب الله جل وعلا لأهل التواضع في الدنيا بالرفعة، وفي الآخرة بالرفعة أيضا في الدرجات. نعم، هذا مهم جدا، ينظر ثمار المتواضعين كيف رفعهم الله في الدنيا، وهم لا يريدون هذا العلو، هم لا يريدون هذا المدح ولا يريدون هذا الثناء، لكن أبى الله إلا أن يرفعهم لأنهم أخلصوا له ولم يطلبوا هذا، وإنما طلبوا ما عند الله، فأقبل الله بالقلوب عليهم، هذا من الله جل وعلا. تجد بعض الناس يسعى بكل ما أوتي من قوة لأن ينال هذه الدرجة ولا أحد ينظر إليه، وتجد أزهد الناس فيها والناس كلهم مقبلون عليه. فنسأل الله جل وعلا أن يعافينا وإياكم، وأن يورثنا وإياكم الثواب العظيم الحسن في الدنيا والآخرة. نعم. فإن من تواضع لله رفعه. صحيح. ومنها وليس هو في قدرة العبد ولكنه من فضل الله ورحمته، وهذا من الأسباب العظيمة أيضا، وعلى العبد أن يسعى إليه بطاعة الله جل وعلا، وإلا هو من الله جل وعلا، ليس للعبد عليه قدرة، هذا السبب الذي سيأتي. نعم. ما يعذب الله عباده العارفين به الزاهدين فيما يثنى من الشرف مما يعرفه الله لهم في الدنيا من شرف التقوى وهيبة الخلق لهم في الظاهر ومن حلاوة المعرفة والإيمان والطاعة في الباطن. وهي الحياة التي وعدها الله وأنعمها صالحا من ذكر أو أنثى ومؤمن. وهذه الحياة الطيبة لن يدخل الملوك في الدنيا ولا أهل الرئاسات والحرص على الشرف كما قال إبراهيم ابن أدهم: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالبون عليه بالسيوف. ومن رزقه الله ذلك استقل به عن طلب الشرف الزائد والرئاسة الثانية. قال الله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير. وقال الله تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وفي بعض الآثار يقول الله عز وجل: أنا العزيز، فمن أراد العزة فليطع العزيز، فمن أراد عزة الدنيا والآخرة فعليه بالتقوى. عندنا وشرفهما هكذا، عندك زيادة هذا عندكم؟ لا، وشرفهما عز الدنيا والآخرة وشرفهما فعليه بالتقوى. ألا إنما التقوى هي العز والكرم، وحبك للدنيا هو الذل والعدم، وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجر. ألا إنما التقوى هي العز والكرم، يعني الشرف، وحبك للدنيا هو الذل والعدم، وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجر. ما دام متقيا لله جل وعلا فالله يرفعه ولو احتقره الناس. نعم. كان حجاج بن عطاه يقول: قتلني حب الشرف. نعم. قال له سوار: لو اتقيت الله شرفته. وهذا مما ذكر في ترجمته، الله يعفو عنا وعنه. نعم، يقول فيه: كان عجب وفخر. نعم، حجاج بن عطاه. نعم. وفي هذا المعنى شعر: ألا إنما التقوى هي العز والكرم، وحبك للدنيا هو الذل والسقم، وليس على عبد تقي. ونحن حفظناه هو العدم، هو الذل والعدم. الذل في مقابل الجاه والسلطنة، والعدم الفقر في مقابل الغنى، هكذا حفظناه. فالذل في مقابل الجاه بالسلطان والرفعة بالولاية، والعدم في مقابل الغنى. نعم. وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجم. نعم. وقال صالح بن نافي: الطاعة أمرة، والمطيع لله أمير مؤمر على الأمراء. ألا ترى هيبته في صدورهم إن قال قبلوا وإن أمر أطاعوا؟ ثم يقول: يحق لمن أحسن خدمتك ومننت عليه بمحبتك أن يذل له جبابرة حتى يهابوه لهيبته في صدورهم من هيبتك في قلبه. وكل الخير من عندك بأوليائك. هذا صحيح، أن من اتقى الله جل وعلا وقام بما يجب عليه وراقبه في العلانية وفي الخفاء، هيأ الله جل وعلا له من يقوم به، وإن كان لا يحب ذلك وخاف منه الجبابرة وهما بيده سلطان ولا قوة، لكن سلطان العلم وسلطان التقوى، لأن الذي أمامه وإن تسلطن في الدنيا وتجبر في الدنيا يعلم أن هذا الذي بين يديه لا يهابه، لا يخاف إلا الله جل وعلا، ويعلم أيضا أن الناس يزنون له وزنا ويعظمونه ويقدرونه، وربما يخشى منهم لو قال له كلمة تسقطه بين الناس، فتجده يهاب ذلك الصالح وإن لم يكن له على الناس إمرة، لأن الإمرة إمرة القلوب، والقلوب بيد الله جل وعلا، وقد أقبل بها على أوليائه سبحانه وتعالى، فتصبح لهم هيبة في نفوس هؤلاء، وهذا كله من الله جل وعز. فتجد الناس لا يهابون الحاكم والصولجان بيده، ولكن يهابون هذا الصالح، ولذلك يهابه. والسر في هذا أنه عامل الله جل وعلا وأصلح حاله، فالله سبحانه وتعالى أنزله هذه المنزلة. نعم. وقال بعض السلف الصالح: من أسعد بالطاعة من مطيع؟ ألا وكل خير في الطاعة؟ ألا وإن المطيع لله ملك في الدنيا والآخرة؟ لا شك. نعم، كل الخير في الطاعة، والمطيع لله جل وعلا ملك في الدنيا، يعني لا يذل ولا يذل، كما أنه لم يذل نفسه بالمعصية، لم يذله الله جل وعلا بل أعزه. وهكذا في الآخرة، ملك في الآخرة إذ أورث أعلى الدرجات، هذا معنى، كما أنه لم يذل نفسه في الدنيا بالمعصية أعزه الله جل وعلا بأن ألقى محبته في قلوب الناس، وألقى له التعظيم والاحترام والتبجيل والتوقير، ويعليه في الآخرة برفعة الدرجات له. نعم. وقال المؤمن: من أكرم وأعز ممن انقطع إلى أن من ملك، إلى من ملك، من أكرم من أكرم وأعز ممن انقطع إلى من ملك الأشياء بيده، لا أحد أعز ولا أكرم ممن انقطع إلى الله جل وعلا، فالملك كله بيد الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فمن أعزه الله لا يذله أحد، ومن أهانه الله لم يعزه أحد، من يهن الله فما له من مكرم. والإعزاز إنما هو باتباع آيات الله وشرعه ودينه وما جاءت به أنبياءه ورسله. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث الآية. فالله جل وعلا إنما يرفع العبد بتمسكه بدينه جل وعلا، محافظته على أوامره وبعده عن نواهيه. اتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، يعني يتجمل بالطاعة، لكنه لما انسلخ منها صار قبيحا. فالآيات واتباعها الذي هو طاعة الله تبارك وتعالى بمثابة الجلد الذي يتجمل به الإنسان، فإذا انسلخ صارت صورته قبيحة، يفر منه كل من رآه. فبالله عليكم لو انسلخ الإنسان من جلده كيف يصير منظره؟ بشع، كل الناس تهرب منه. ثم شبهه جل وعلا بأقبح الحيوانات وأخسها وأحقرها وهو الكلب. وليس فقط الكلب، بل هذا الحيوان الحقير الخسيس في أقبح صورة وأحطها وأحقرها وأخسها من صور الكلب، ألا وهي حالة اللهث التي يخرج فيها لسانه، نسأل الله العافية والسلام، من شدة الظمأ والحرارة. فأقبح حيوان وأقبح صورة من صوره وهي صورة اللهث. فهذا حال من جمله الله بآياته وأبى أن يتجمل بها واتبع هواه، فهذا حاله، نسأل الله العافية والسلامة. فالعز عند الله جل وعلا، والعزة بيده، قل لله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فبيده سبحانه وتعالى مقاليد الأمور وأزمة الأمور، فينبغي للعبد أن يتقرب إلى الله الذي يعز ويذل سبحانه وتعالى. ما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلكم الرجل وقال يا محمد إن ذمي شيء، إن مدحي زين وذمي شيء، قال إنما ذلك الله عز وجل، من يخفضه الله لا يعليه أحد، من يغني الله فما له من مكرم، ومن يعزه الله ويعليه ويرفعه فلا مذل له، فإن الأمر كله بيد الله جل وعلا. فعليك أن تراقب الله سبحانه وأن تقبل عليه وأن لا تنظر إلى أحد، فإن هؤلاء المخلوقين ضعفاء، عليك أن تصلح ما بينك وبين الله، يصلح الله جل وعلا ما بينك وبين الناس، ويصلح لك دنياك وآخرتك. نعم. دخل محمد بن سليمان أمير البصرة على حماد بن سلمة وقعد بين يديه يسأله فقال له يا أبا سلمة ما لي كلما نظرت إليك تعبت فرقا مني؟ قال لأن العالم إذا أراد بعلمه وجه الله خافه كل شيء، وإن أراد أن يكثر به الكنوز خاف من كل شيء. الله أكبر. نعم، إذا أراد به وجه الله جل وعلا قام فيه لله بحقه، من بيان الحق وهداية الخلق وإنكار المنكر والنصيحة لمن تجب له النصيحة، فحينئذ يخافه كل شيء، لأنه يعلم أنه لا يخاف في الله لومة لائم، المادح والقادح عنده سواء لا يهمه، فهذا يخافه كل شيء. أما إذا أراد بما طلب، بما حصل من العلم الدينار والدرهم، وأراد به الكنوز وأراد به الدنيا، فهذا يخاف من كل شيء، يخاف من كل شيء يتسبب في ذهاب هذا الجاه، يسلب عنه المال ويسلب عنه الجاه، فهو حريص على الدنيا فيخاف أن تزول. أما صاحب الدين إنما هو حريص على الآخرة، لا يهمه زوال الدنيا، لأنه إنما يطلب ما عند الله تبارك وتعالى. ففرق بين من يطلب ما عند الله فلا يخاف إلا الله، وما هو خائف على الدنيا، يعلم أنها متاع زائل، وإن طول فيها لابد أن يفارقها، فيقوم لله بحقه فيها. وأما من تعلق قلبه بها خاف عليها أن تفارقه، فيخاف من كل شيء. نعم. ومن هذا قول بعضهم على قدر هجتك لله يخافك الخلق، وعلى قدر محبتك لله يحبك الخلق، وعلى قدر اشتغالك لله تشتغل الخلق باشتغالك. بأشغالك، يعني تقضي لك حوائجك وتتسارع في خدمتك، هذا معناه. تجد العالم ما له شيء في الدنيا، ما يريد الدنيا، منفق معرض عنها، منصرف عنها، يأخذ منها ما تقوم به حياته من الأساسيات فقط، ومع هذا تجد الناس كلها تتسارع في خدمته، تشتغل بأداء حوائجه وقضاء حوائجه له، لأنه ما اشتغل بالدنيا، وإنما اشتغل بحق الله جل وعلا عليه. فعلى قدر اشتغالك بالله جل وعلا، يعني بطاعته ومراضيه، تشتغل الناس بأشغالك، يعني تقضي لك حوائجك. وهذا هو الذي يخدم الآخرة، تخدمه الدنيا، وأما من خدم الدنيا استخدمته. وعلى قدر هيبتك لله يخافك الخلق، لأنهم يعلمون أنك لا تخاف في الله أحدا، وعلى قدر محبتك لله تصلح أعمالك، يحبك الخلق، يوضع لك القبول في قلوب الناس. نعم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله نعم نعم. وكان العمري الزاهد قد خرج إلى الكوفة إلى الرشيد ليعظه وينهاه، فوقع الرعب في عسكر الرشيد لما سمعوا بنزوله حتى لو نزل بهم عدو مئة ألف نفس لما زالوا على ذلك. الله المستعان. مما يجده في نفسه من الخوف من هذا وأمثاله، وذلك لما يعلمه من صدقهم ولمكانتهم في قلوب الناس، ما يعلمه من صدق هؤلاء ومكانته في قلوب الناس. نعم. وكان الحسن لا يستطيع أحد أن يتلاه هيبة له، كان خواص أصحابه يجتمعون ويطلب بعضهم من بعض أن يسألوه عن المسألة، فإذا حضروا مجلسه لم يصبروا على سؤاله حتى ربما مكثوا على ذلك سنة ثالثة هيبة له. الله أكبر. هذا هو وقار العلم وهيبة الوقار التي ورثوها بسبب العلم والعمل الصالح. يأبى الجواب فلا يراجع هيبته، والحاضرون نواكس الأذقان. عز الوقار وعز سلطان التقى، فهما الوقار وليس ذا سلطان. قالت هذا هو الملك، ما هو ملك أبيك اللي يساق له الناس بالعصا، الملك ملك مالك. يأبى الجواب فلا يراجع هيبته، والحاضرون نواكس الأذقان يخافون لا يتقدمون بين يديه. هذا هو السلطان، هذا هو الملك الحقيقي. نعم. وكذلك كان مالك بن أنس يهاب أن يقتل حتى قال فيه الطائر شعرا، يدعو الجواب ولا يراجع هيبته، والسائلون نواكس الأذقان، نور الوقار وعز سلطان التقى، فهو المهيب وليس ذا فرقان. الله أكبر. نعم. وكان بدير للعقيل يقول من أراد بعلمه وجه الله تعالى أقبل الله عليه بوجهه وأقبل بقلوب العباد عليه، ومن عمل بغير الله صرف الله وجهه عنه وصرف قلوب العباد عنه. نعم. وقال محمد بن واسع إذا أقبل العبد بقلبه على الله أقبل الله إليه بقلوب المؤمنين. وقال أبو يزيد البصراني ما كان له أن ينقل كلام أبي يزيد البسطامي، سامحه الله، مثل هذا لا ينقل كلامه. نعم. ما كان له أن ينقل كلام مثل أبي يزيد البسطامي، وهذا مما يعني انتقد به الحافظ ابن رجب رحمه الله في بعض رسائله مثل هذه، مثل أبو يزيد البسطامي وأمثاله ما ينبغي أن ينقل عنه، صاحب شطحات وانحرافات. نعم. وقال أبو يزيد البسطامي طلبت الدنيا ثلاثا، طلبت الدنيا ثلاثا باتا لا رجعة فيها، وصرت إلى ربي وحدي وناديته بالاستعانة، إلهي أدعوك دعاء من لا يبقى له غيرك. من لم يبقى له غيرك أدعوك دعاء من لم يبقى له غيرك، فلما عرف صدق الدعاء من قلبي واليأس من نفسي، كان أول ما ورد علي من إجابة الدعاء أن أنساني نفسي بالكلية ونصب الخلائق بين يدي مع الإعراض عنه. نعم. وكان يزار من البلدان، فلما رأى ازدحام الناس عليه قال وليتني صدت شيئا من غير شيء أعد، أصبحت لكل مولى لأنني لك عبد، وفي الفؤاد أمور ما تستطاع تعد، لكن كتمان حالي أحق بي وأسد. نعم. كتب وهم ابن منبه إلى مقتول أما بعد، فإنك أخذت بظاهر علمك عند الناس شرفا ومنزلة، فاطلب بباطن علمك عند الله منزلة وزلفى، واعلم أن أحد المنزلتين أن إحدى المنزلتين تمنع من الأخرى، إما أن تأخذ الدنيا بعلمك وإما أن تأخذ الأخرى بعلمك، واحدة منها اختار لنفسك. نعم. واحدة من أحد المنزلتين تمنع من الأخرى، ومعنى هذا أن العلم الظاهر من تعلم الشرائع، من تعلم الشرائع والأحكام والفتاوى والقصص والوعظ ونحو ذلك مما يظهر للناس يحصل به لصاحبه عنده منزلة وشرف. والعلم الباطن المودع في القلوب معرفة الله وخشيته ومحبته ومراقبته والأنس به والشوق إلى لقائه والتوكل عليه والرضا بقضائه والإعراض عن عرض الدنيا الثاني والإقدار على جوهر الآخرة الباقي، كل هذا يوجب عند الله لصاحبه منزلة وجدا، وإحدى المنزلتين تمنع من الأخرى. فمن وقف على منزلته نعم عندنا نعم اقرأ اقرأ. فمن وقف مع منزلته عند الخلق واشتغل بما حصل له عندهم بعلمه الظاهر من شرف الدنيا، وكان هم محق هذه المنزلة عند الخلق وملازمتها وترتيبها والخوف من زوالها. ترتيبها ولا تربيتها؟ تربيتها ولا لا؟ عندكم هكذا؟ هذا هو الصواب. تربيتها المراد به تنمية الدنيا وتزييد الدنيا، كل يوم يزيد له. نعم. والخوف من زوالها. نعم. كان ذلك خطر من الله تعالى وانقطع به عنه، فهو كما قال بعضهم ويل لمن كان خطره من الله الدنيا. هذا صحيح، أن العلم الشرعي وظاهر للناس أمام الناس، ولكن الثمرة لهذا العلم هي التي تحس بها في قلبك بينك وبين الله جل وعلا، هذه الثمرة الباطنة، فهي الخوف من الله وخشيته ومراقبته ومحبته سبحانه والأنس به والشوق إلى لقائه والإعراض عن الناس وعن الدنيا وعما في أيدي الناس والتوكل على الله جل وعلا والرضا بقضائه سبحانه وتعالى، هذه هي ثمرة العلم، لأنه إذا أثمر العلم في القلب هذه الثمرة قام العبد بما يجب لله تبارك وتعالى عليه، وإذا لم يثمر له هذه الثمرة نقص بقدر ما حصل من النقص في قلبه من هذه الثمرة، وحينئذ إما أن يكون همه الآخرة إذا حصلت الثمرة وطابت، وإما أن يكون همه الدنيا إذا لم تحصل هذه الثمرة في القلب فيكون مشغولا بها خائفا من زوالها عنه، وهذا قد تقدم معنا الكلام عليه. نعم. وكان سبيل مستقضي يعجبه ما يرى من علم الجنين وحسن خطابه وسرعة جوابه، فقال له يوما وقد سأله عن مسألة فأجاب وأخذ، أخشى أن يكون حقك من الله لسانك. فكان الجنين لا يزال يبكي من هذا الكلام. عندنا حظك من الدنيا لسانك، عندك الله ما أشار في شيء بنسخة في الهامش. نعم، هذا الذي عندنا، أن يكون حظك من الدنيا لسانك. نعم. ومن اشتغل بتربية منزلته عند الله تعالى بما ذكرنا من العلم الباطن وصل إلى الله فاشتغل به عما سواه. فإذا العلم الباطن المراد به هنا ليس ما يريده الصوفية. ما هو العلم الباطن عندهم؟ الذي لا يتعلم من الوحي بالرؤى والمنامات والذوق ونحو ذلك، هذا كلام باطل، ويحتجون عليه بقول الله جل وعلا في الخضر وعلمنا من لدنا علما، قوله علمنا من لدنا علما، من فين التعليم له؟ من الله جل وعلا، وحي. لذلك قال لموسى إني على علم علمنيه الله لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمك الله لا أعلمه أنا. وقال له ما علمي وعلمك، ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور بمنقاره من البحر. فهذا العلم من الله، آتاه الله إياه، وهو دليل على أن الخضر نبي، ولا دلالة للصوفية المنحرفين في الاحتجاج بالخضر عليه السلام، وأن هذا العلم الذي عنده هو العلم اللدني. ولذلك أرادوا أن يموهوا على الناس وينفقوا كذبهم، قال أنتم تأخذون علمكم ميتا عن ميت، حدثنا فلان قال أخبرنا فلان، فلان أين هو؟ مات. عمن؟ عن فلان، مات. طيب، ولكن منتهى إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد مات لكن العلم باقي. طيب وأنتم عمن تأخذون علمكم؟ قالوا عن الحي الذي لا يموت. إذن فلهم طريقة أخرى في تلقي العلم غير طريقتنا نحن المسلمين، طريقتهم هي الرؤى والمنامات. ما هي طريقتكم؟ قالوا هم يأخذون من اللوح المحفوظ مباشرة. ما شاء الله. الله جل وعلا يقول وعلمناه من لدنا علما. فهل أنتم جاءكم هذا؟ هل ثبت أن الله علمكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه بالوحي، وأنتم تأخذون من اللوح مباشرة. شوف الكذب على الله تبارك وتعالى والافتراء على الله سبحانه وتعالى، يأخذ من اللوح المحفوظ مباشرة، هذا هو الكذب. فالمقصود بالعلم الباطن هنا الثمرة التي في القلب، التي يثمرها العلم في القلب من معرفة الله وخشيته ومحبته ومراقبته والأنس به والشوق إلى لقائه سبحانه وتعالى والتوكل عليه والرضا بقضائه سبحانه وتعالى. هذا الذي يورث الإنسان الأنس في قلبه فيعرض عن الدنيا، هذا هو العلم الباطن، يعني ثمرة للعلم الظاهر. أما إذا كان في الظاهر جاهل كيف يكون عالما في الباطن؟ كيف؟ الله جل وعلا قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال جل وعلا لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قال جل وعلا وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، إلى غير ذلك من الآيات المنوهة بفضل العلم والمشيدة به. لكن هؤلاء أرادوا أن يفسدوا على الناس هذا، فجاءوهم بهذا الذي يسمونه العلم اللدني، يعني ما فيه اكتساب من الله ينزل عليهم، هذا كلام باطل. فإن الله جل وعلا قد سد الطريق إلى الجنة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا من طريقه أبدا، فمن ترك طريق النبي صلى الله عليه وسلم فقد خذل، نسأل الله العافية والسلامة. فلا حجة لا يتعلق بمثل هذه العبارة من المصنف، لأن المصنف قد شرحها رحمه الله وليس هو على طريق هؤلاء. نعم. وكان له في ذلك سبل العقاب بالمنزلة عن الخلق، ومع هذا فإن الله يعطيه المنزلة في قلوب الخلق والسرط عندهم، وإن كان لا يريد ذلك ولا يقف ولا يقف معه، بل يهرب منه أشد الهرب ويفق أشد الفرار خشية أن يقطعه الخلق عن الحق جل جلاله. الله أكبر. قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي في قلوب عباده. وحديث إن الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلان فيحبه جبريل، ثم يحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. عندنا وفي الحديث، عندكم إيش؟ وعندك وفي حديث أو وفي الحديث؟ نعم. عندك حديث؟ وفي الحديث أو وفي حديث إن نعم. والحديث معروف وهو مخطط في الصحيح. نعم، هذا بسبب اشتغاله بحق الله تبارك وتعالى ومراقبة الله سبحانه وتعالى في الباطن، فأثمر له هذه الثمرة أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني محبة في قلوب العباد لأنهم أحبوا الله فعاملوه سبحانه وتعالى فأحبهم الله وجعل لهم القبول في أهل الأرض، فالجزاء من جنس العمل. نعم. وبكل حال فطلب الآخرة يحصل معه شرف الدنيا، فطلبوا شرف الآخرة، فطلبوا شرف عندنا وعندك هكذا وعندكم في النسخة الكبيرة، فطلبوا شرف الآخرة. نعم، فطلبوا شرف الآخرة يحصل معه شرف الدنيا. نعم. وإن لم يرده صاحبه ولم يطلبه يحصل معه شرف في الدنيا أو شرف الدنيا كله سواء، وإن لم يرده صاحبه ولم يطلبه. نعم. وطلب شرف الدنيا مع شرف الآخرة لا يجتمع معه، لا يجامع شرف الآخرة ولا يجتمع معه عندنا وعندك. طلب إيش؟ وطلب شرف الدنيا مع شرف الآخرة لا يجتمع معه. ممكن يأتي وطلب. نعم. وطلب شرف الدنيا يمنع شرف الآخرة ولا يجتمع معه عندكم هكذا، وعندنا لا يجامع شرف الآخرة ولا يجتمع معه. نعم. والسعيد من آثر الباقي على الثاني، كما قال كما في حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآخر ما يبقى على ما يفنى. نعم. أخرجه الإمام أحمد وغيره. نعم. وما أحسن ما قال أبو الفتح البجلي: أمران مفترقان لست تراهما يتشوفان بخطة وتلاقي، طلب المعالي مع الرياسة والعلا. ها؟ طلب المعالي مع الرياسة والعلا. طلب المعادي ولا المعالي؟ المعالي. المعالي، نعم. طلب المعالي مع الرياسة والعلا، فدع الذي يفنى بما هو باقي. نعم. تم الكلام والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آخر شرح الحديث، ولله الحمد والمنة. هذا هو الخلاصة. ينبغي لطالب الآخرة أن يسعى في طلبها بكل وجه من الوجوه، وليعلم أنه إذا طلب الآخرة جاءته الدنيا راغمة، فشرف الآخرة يحصل معه شرف الدنيا، وأما من طلب شرف الدنيا وغفل عن الآخرة فقد رضي بالفاني النازل، وفرط في العالي الغالي. وكلما اقترب من الدنيا ابتعد عن الآخرة، كما أنه كلما اقترب من الآخرة ابتعد من الدنيا، لأن الدنيا تدعوه بزهرتها، والآخرة تدعوه بحسن ما فيها. فمن عرف الآخرة حقا وعرف الدنيا على حقيقتها احتقرها ولم يجعلها بدلا عن الآخرة، والسفيه ضد ذلك، يسعى إلى الشرف في الدنيا ولا حظ له في الآخرة. كما قال الله جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. من كان يريد، الإرادة هنا مقصودة، كان ما همه إلا الدنيا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. وفي الآخرة إيش؟ أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فليحذر المسلم أن يفسد دينه عليه من هذين البابين العظيمين، فهما بابان عظيمان للفتنة: باب حب الشرف والجاه والترأس على الناس الذي يتنازل بسببه عن كثير من أوامر الله وأحكامه ليرضي الناس، وهكذا الدنيا التي يتنازل فيها عن كثير من أحكام الله وشرعه ليحصلها بها، فيفسد بذلك دينه. ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يورثنا وإياكم جميعا العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين والبصيرة فيه والثبات على الحق والهدى حتى نلقاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. ولعله إن شاء الله لقاءنا غد يكون في الصباح والمساء في النخبة إن شاء الله، بما أن الله جل وعلا قد من علينا وانتهينا من هذه الرسالة النافعة العظيمة، وأنا قد قصدت أن تقرأ هذه الرسالة لنسمعها جميعا لما سمعتم فيها من الخير العظيم الذي تحث عليه، ولما فيها من الشر الذي تحذر منه، خصوصا في حقنا نحن طلبة العلم، فإن هذا الباب باب خطير: حب الرياسة وحب الدنيا، حب الجاه وحب المال، تحب أن يعظمك الناس أو تعظم لأجل الدنيا معك، إما لأجل الدين وإما لأجل الدنيا، فتبيع دينك. وذلك لأن العلم علم يورث العمل، وهذا مما ينبغي أن يتأدب به طالب العلم، أن لا يكون مقصوده بعلمه الدنيا، وأن لا يصرف علمه ويدنسه في تحصيل الدنيا، فإن العلم شريف إنما طلبته ليدلك على الله جل وعلا، والدنيا خسيسة، فلا تبذل النفيس في طلب الخسيس. وطلب الجاه فتنة للإنسان، فنسأل الله العافية والسلامة. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.miraath.net، وجزاكم الله خيراً.